ومما يحصل به تصبير العبد نفسه احتساب الأجر على الله، فإن العبد إذا جعل بين ناظريه أنه يحتسب الأجر على الله في العلم أخذا وبتا قوى ذلك صبره، فما يونسه المرء في نفسه من ألم عند طلبه العلم في قلة نومه أو شرف عيشه أو يسر طعامه أو غير ذلك من الأحوال التي تناله بسبب العلم فيمسه فيها نقص، ينبغي له أن يحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي أن العبد يؤجر على ما يريد من الخير إذا احتسبه على الله سبحانه وتعالى بإرادة الثواب منه. فينبغي لنا جميعا أن نستحضر هذا المقام باحتساب الأجر على الله، فإن من عامل الله باحتساب الأجر عليه قويت نفسه على الصبر. نسأل الله يجعلنا جميعا من عباده الصابرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.